عن ضدها، مثلا أمر بالصدق ونهى عن الكذب، يبقى أمر بالتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، ودي بيدرس علم الأخلاق والسلوك. العقائد والأخلاق لا يتطرق إليها التطور ولا نسخ ولا تجديد، فجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فضل عليك السلام، استاذنا ما شاء الله جزاك الله خير، الله يبارك فيك. الأخلاق هذه والعقيدة لا يتطرق إليها مسألة تطور وتغيير ومعرفش إيه وكذا، فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بعقيدة واحدة وأخلاق واحدة. لذلك قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فهو بناء هذا البناء أمر به النبيون والمرسلون قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جاء بما أمر به من الأخلاق الكريمة والعقائد السليمة. أما اللي بيحصل فيه نوع من التغيير على حسب ظروف كل أمة من الأمم هو الشرائع، هو الشرائع لها العبادات والمعاملات وغير ذلك فقط، فالنسخ لا يتطرق إلى العقائد ولا إلى الأخلاق، إنما يرد على الشرائع فقط. عندنا حاجة اسمها علم التوحيد وفي حاجة اسمها التوحيد، الفرق بين الاثنين إيه؟ ما في حد يبص في المحاضرة يعني، هو أنتوا عشان صورتوها ما تخليكم معايا، طيب هي معاكم بأذكرها. علم التوحيد ده عبارة عن علم له أدواته خلاص، وهذا العلم هو الذي يبحث به ومن خلال النظام بتاعه في التوحيد. يبقى التوحيد هو عبارة عن مادة أو موضوع هذا العلم اللي اسمه علم الايه؟ التوحيد. علم التوحيد ده تعريفه ايه؟ العلماء لهم تعريفات بتختلف حسب مدى او حسب كمية المضمون اللي بيشمله هذا العلم. فيه ناس من العلماء نظروا الى علم التوحيد نظرة شاملة فادخلوا فيه كل الاركان الستة، كل الأركان الستة اللي هي موجودة في حديث جبريل عليه السلام، أركان ستة موجودة كالإيمان اللي هي تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الأشياء الستة اللي ذكرت اللي هي أركان الإيمان أو أصول الإيمان. وبناء عليه فهم يقولون إن علم التوحيد ده هو العلم الذي يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته من حيث ما يجب له وما يستحيل، وكذلك الأنبياء والمرسلون وكذلك واليوم الآخر، ويقولوا هذا لغاية لما يتموا الأركان الستة التي جاءت في الحديث. الاتجاه الثاني يقصر هذا الموضوع بتاع هذا العلم على على ذات الله تعالى وصفاته، وبناء عليه يقولون أن علم التوحيد هو العلم الذي يبحث عن ذات الله تعالى وصفاته من حيث ما يجب له وما يستحيل عليه جل جلاله. يبقى قصرها على الركن الايه الاول. طب قلنا ليه انتوا قصرتوها على هذا؟ قالوا لانه هذا هو الركن الاعظم، الركن الاعظم، واللي بعده كله تابع ليه، واللي بعده كله تابع ليه، وبناء عليه سموه بهذا الاسم، سموه بهذا الاسم التوحيد، سموه بهذا الاسم اللي هو التوحيد. الاتجاه الثالث بقى بتاع المتكلمين، والمتكلمين ما اقول لك متكلمين احنا ما بنعتمدش على كلامهم، وانما نذكره ايه من باب ان انت تبقى عارف ان في اراء اخرى، باب ان انت تبقى عارف ان في اراء اخرى. فقالوا ان علم التوحيد عبارة عن علم يبحث فيه عن اثبات العقائد الدينية بالبراهين والحجج ودفع الشبهات عنها. هم هنا لهم نظرة عقلية. هي ايه نظرة عقلية؟ لما تلاحظ تلاقيهم مركزين على قدرتك العقلية في الإثبات والنفي، قدرتك العقلية في الإثبات والنفي، لأن هم بيعتمدوا غالبا على العقل في مثل هذه الأمور، وبالتالي فهذا تعريف غير منضبط وما يعتمدش عليه. إذا نختار احنا بقى، نختار التعريف، اذا كنا بندرس كل المسائل يبقى نختار التعريف الاول. اذا كنا اقتصرنا على دراسة التوحيد اللي هو توحيد الاسماء والصفات والالوهية والربوبية، يبقى التلاتة دول هنقول انه ده هنقتصر على التعريف التاني، بس على التعريف التاني. وعلى اي حال، على اي حال، فان العقيدة تساوي علم العقيدة يساوي علم التوحيد. هو ده، هو ده مباحث، ده هو مباحث ده. فإذا قصر علم التوحيد على مباحث توحيد الثلاثة اللي هي توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، يقصر عليه ليه؟ لأنه هذا الأصل الأهم، الأصل الأهم، لكن بقية المسائل دخل عنده برضو في العقيدة خلاص، وهي التابعة للتوحيد، ودخل عنده أيضا في علم التوحيد إنها تابعة للأصل الكبير اللي هو توحيد الله عز وجل. نيجي نشوف تعريف التوحيد بقى، التوحيد نفسه اللي هو موضوع هذا العلم، تعريفه ايه. هذا التعريف للتوحيد باختصار هو ان تعلم ان الله تعالى واحد في ذاته وصفاته، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته. هذا هو اختصار تعريف التوحيد، تعريف التوحيد، مش علم التوحيد بقى. العلم ده زي ما احنا قلنا الفرق بين علم التوحيد والتوحيد، فرق بين الحديث وعلم الحديث. طيب هذا التعريف يعني ايه؟ يعني انه لما نقول ان تعلم ان الله واحد في ذاته وصفاته، يعني ان الله عز وجل لا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له، واننا نثبت لله عز وجل من الصفات والاسماء ما اثبته لنفسه او اثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم على مراد الله ورسوله، أو كما قال الشافعي: نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وننفي عن الله تبارك وتعالى كل صفات النقص. يبقى ننفي عن الله عز وجل إنه يوصف بما يوصف به الخلائق، يعني انت تقول ان انت قادر، الله عز وجل قادر، انت اصلا مخلوق انت وقدرتك، يبقى قادر دي صفة مخلوق ليك انت، اما الله عز وجل قادر او قدير فهذه صفة الخالق، وليس المعنى ان يبقى فيه اللفظة واحدة ان المضمون يبقى ايه واحد، لا. هذا معنى توحيد الأسماء والصفات، أو أن الله واحد في ذاته وصفاته. ومن ضمن هذا الكلام أيضا أو يتبعه أن الله تبارك وتعالى غير مفتقر إلى شيء من خلقه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لا صاحبة له ولا ولد. لأنه الصاحبة والولد تدل على النقص، تدل على النقص، والله عز وجل منزه عن ذلك، فلا ينفع بقى أن تقول المسيح ابن الله، ولا أنه مش عارف إيه، مش عارف إيه، ولا فلان شريك مع الله، ولا الكلام ده كله. والله ما قال به نبي من الأنبياء ولا رجل آمن بالله ورسله، إنما هي ضلالات وسخافات عقول قوم كفروا بالله ورسله وحرفوا ما أنزل الله تعالى إليهم، ولا يستقيم في عقل العقلاء، ولا يستقيم في عقل العقلاء أبدا. إذن ننتقل إلى النقطة الأخرى، وهي الربوبية، يعني أن الله واحد في ربوبيته. الربوبية مأخوذة من الرب، مأخوذة من الرب. الله تعالى يقول الحمد لله رب العالمين. رب العالمين هو الخالق المالك أو الملك المدبر. الله عز وجل هو الخالق وحده، هو المالك وحده، هو المدبر وحده. فهذا مقتضيات الربوبية. إذن لا أحد يخلق مع الله، لا أحد يملك مع الله، لا أحد يدبر مع الله. طيب الناس ما هي بتبقى عندها عقارات ومش عارف ايه وحاجات ملكاها وما عارفش، هذا ملك إضافي، ملك إضافي مش حقيقي. الله عز وجل هو الذي ملكك هذا، ولو كان هذا ملكا لك لما صار من غيرك إليك ولا صار منك إلى غيرك، ده لو كان ملك صحيح. يعني في حد يقدر يزعم ان هو يملك الارض كده ما تخرجش منه؟ ما حدش يقدر يقول كده. لماذا؟ لانه لابد ان يخرج عنها او تخرج عنه. يا اما حد يتسلط عليك ياخدها منك، او انك تموت وتتركها. ولو كنت تملك ملكا حقيقيا لما فعل بك هذا. اما الله تعالى فلا يستطيع احد ان يقول أنه كان يملك مع الله أو كان يملك قبل الله، لأن الله هو الأول، ولا أنه يملك بعد ذلك لأن الله هو الآخر. وربنا عز وجل لما يميت الخلق جميعا يقول لمن الملك اليوم، حتى ما فيش حد يرد أصلا، لأنه ما في صوت، كلهم موتى. فربنا عز وجل هو الذي يجيب على نفسه، الملك لله الواحد القهار. وعشان كده برضه ربنا يوضح لك المسألة أكثر، يقول لك مالك يوم الدين. طب ما هو مالك كل شيء، طب ايش معنى مالك؟ لأن بعض الناس يزعم أنه يملك في الدنيا، زعم أنه هو يملك، أنا عنده عمارة، عنده بيت، عنده شاف إيه، يزعم أنه مالك. طيب هذا لما أخرج الملك عنه وأخرج هو أيضا عن الملك وجاء في موضع المعاينة، فاقد كل حاجة ولا يملك أي حاجة، هذا دليل واضح أمام عينيك والخلائق كلها شاهدة على هذا، أنه لا يملك أحد مع الله. لأنه ساعات في ناس تقول له بالدليل البرهان ما بيقتنعش، بيقتنعش لما يموت، ما بيقتنعش لما يموت. وإحنا عرفنا القصة بتاعت سيدنا إبراهيم عليه السلام والرجل الملك الكافر اللي كان بيتكلم، لا بيلعب بالألفاظ. الأمر الثالث وهو يعني أن تعلم بأن الله واحد في ألوهيته. إذا كان الله عز وجل هو الخالق والمالك والمدبر، يدبر لك أمورك بقى وآجالك وقدرك، وأنت صائر إلى إيه، ولا يعلم ذلك إلا الله، وهو الذي يسير لك الأمور، فهو الوحيد الذي يستحق أن تصرف له العبادة، لا غيره. هو استدعي دع ربنا لوحده بس، اشحد مع الله، عاوز تصلي تصلي لوحده، عاوز تصوم تصوم، عاوز تعمل اي عمل اعمله لله تعالى وحده، لان الله تعالى كما انه متفرد في ذاته وصفاته ومتفرد في ربوبيته، يعني واحد في ذاته وصفاته، واحد في ربوبيته، فهو واحد في ألوهيته، لا ينفصل هذا عن ذاك. إذن فالذي يزعم أن الله تعالى واحد في ربوبيته وخلاص كده، ويصرف جزءا من العبادات إلى غير الله، لا يكون موحدا، ليكون موحدا، لأنه إيه الفارق بين هذا وذاك؟ بل إن توحيد الألوهية هو أشرف ومن أشرف أنواع التوحيد، ويستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، خلاص؟ لأنه مالك الملك واللي بيده كل شيء مش عارف إيه بتاع، ينبغي ألا تصرف شيئا من العبادات إلا له وحده جل ذكره. هذا معنى تعريف التوحيد اللي احنا ذكرناه. أسماء علم التوحيد بقى يطلق عليه كذا اسم، منه اسم العقيدة، واحنا عرفنا يعني ايه تعريف العقيدة قبل كده، وليهم ما قالوا عليه عقيدة لأنه اشتمل على مباحث العقيدة المعروفة اللي احنا ذكرنا تعريفها، وهي الأصول الستة اللي ذكرناهم. ويطلق عليه علم التوحيد لأنه يركز على الركن الأعظم، هو سمي باسم الركن الأعظم فيه، وهو توحيد الله عز وجل. ويسمى الفقه الأكبر. ليه الفقه الأكبر؟ لأن أصول الدين تدرس في العقيدة، ومعنى الفقه يعني الفهم، يبقى أنت بتفهم أصول الدين في علم العقيدة، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة في هذا العلم. فإذا فهمت مسائل العقيدة فقد فهمت المسائل الأكبر. إذن فهذا يقولون عنه الفقه الأكبر، لأن الفقه الأصغر اللي هو المعاملات والعبادات تابعة لهذا الأصل الكبير. ومن هنا قالوا أن الفقه الثاني اللي هو فقه المعاملات والعبادات اللي هو بيدرس في علم الفقه وأصول الفقه، ده هو الفقه الايه الأصغر. وأيضا البعض اللي هم المتكلمون يطلقون عليه علم الكلام، وهذا إطلاق خطأ، ولكن هم بيعودوا ايه يلعبوا بالألفاظ شوية، يقول لك أصل كان في صفة اسمها صفة الكمال الكلام، حصل فيها خلاف بين بعض العلماء ومعرفش ايه والفلاسفة، فعشان كده لما طال الكلام فيها سموه علم كلام. ده كله لعب بالألفاظ، إنما سمي علم كلام لأنهم يثبتون مسائل العقيدة بالعقل، وبالتالي في أخذ ورد في الكلام على بعض، وإقامة نظريات على نظريات، ورد على رد، وطال الكلام في هذا الباب بلا طائل، ومن هو يسمى علم الكلام. هذا ليس من العقيدة، إنما هذا علم مستقل. علم الكلام ده علم بعيد عن العقيدة خالص، مش دعوه. لكن بعض الناس تسمي علم العقيدة أو علم التوحيد بعلم الكلام، هذه تسمية خاطئة، تسمية خاطئة. أنا ذكرت لي هنا عشان أقول لك هذه تسمية خاطئة، عشان تعرف أن اللي بيقول أن علم العقيدة علم الكلام هذه تسمية خاطئة. أقسام التوحيد، إحنا في أقسام التوحيد العلماء سلكوا في هذا التقسيم، سلكوا مسلكين. المسلك الأول باعتبار متعلق التوحيد، باعتبار ما يتعلق به التوحيد. التوحيد يتعلق بالأسماء والصفات، التوحيد يتعلق بالألوهية، التوحيد يتعلق بالربوبية. وبناء عليه قالوا إن أقسام التوحيد ثلاثة، بناء على استقراء الأدلة الواردة في القرآن والسنة فيما يتعلق بالله وصفاته وألوهيته وربوبيته، قالوا إن دول ثلاث أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وإحنا وضحنا معناهم الثلاثة. هذا التقسيم باعتبار نظر اللي بيقسم إلى متعلق التوحيد، يعني هو بيتعلق إيه بإيه؟ يبقى التوحيد يتعلق إيه؟ يتعلق بالذات والصفات، بالذات الله وصفاته، يتعلق بإيه؟ يتعلق بألوهيته عز وجل، يتعلق بإيه؟ يتعلق بربوبيته عز وجل. فقالوا إن الأقسام ثلاثة، وهذا هو التقسيم المشهور. بعض الناس يقول لك ده التقسيم ده أصله مخترع، بعض الناس بقى اللي هم بيخترعوا كل حاجة يقول لك ده تقسيم مخترع. لا، هذا التقسيم هو ما دلت عليه سور القرآن، سور القرآن العظيم، فبناء على استقراء الآيات والأحاديث الواردة فهذا يقسم توحيد الله عز وجل إلى هذه الأقسام الثلاثة. هناك تقسيم آخر لا يتناقض مع هذا التقسيم، يعني عادي يعني احنا هتعرفها بعد الوقت لما تعرف ان التقسيم الثاني ده ليه. التقسيم الثاني مقسم، التقسيم الثاني بناء على ما يطلب من المكلف، اللي بيطلب منك ايه، اللي بيطلب منك ايه. القسم الاول قالوا انه ينقسم الى قسمين، انه انت تثبت ما اثبته الله تعالى لنفسه، ما جاء في القرآن والسنة، وهذا هو القسم اللي قالوا عنه القسم العلمي الخبري او التوحيد العلمي الخبري، توحيد العلمي الخبري، وهذا بيسموه له اسم تاني برضه، وهو توحيد القصد، توحيد الاثبات، توحيد الاثبات. يعني ايه هذا بين قوسين؟ يعني توحيد الاسماء والصفات، يعني الايات والاحاديث التي جاءت في هذا الباب نؤمن بها ونقرها كما جاءت، ونؤمن بأن الله تعالى منزه عن كل نقص. ده بيسموه توحيد الإثبات أو توحيد العلم الخبري أو توحيد بين قوسين كده معناه إيه، توحيد الصف الأسماء والصفات. توحيد القسم الثاني بقى بناء على ما يطلب من المكلف هو توحيد القصد والإرادة، يعني ما يتوجه إليه قلبك أو ما ينبغي عليك أن يتوجه قلبك إليه من في أمور التوحيد، وهذا هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. فأنت توجه قلبك إلى توحيد الله، ولا تصرف شيء من العبادات إلا إلى الله، وهكذا. وتوحيد الربوبية يتبع القسم الأول. بعض الناس بقى يقسم مسائل التوحيد بناء على الأصول الثلاثة اللي احنا الستة اللي احنا ذكرناهم، في أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وهكذا، دي مباحث التوحيد بصفة عامة. لكن أقسام التوحيد اللي احنا ذكرناها الآن، هناك تقسيم عند المتكلمين بيقولوا ايه، بيقولوا احنا عندنا حاجة اسمها إلهيات، ودي ما يدور. ماشي استاذنا حضر، انا على طول جاي ان شاء الله. ماشي. قالوا عندنا التوحيد بينقسم الى ثلاث مباحث، مباحث توحيد ثلاثه، مباحث ثلاثه دول قالوا ان حاجه اسمها الهيات، ده مش اقسام توحيد، مباحث توحيد، الهيات، سمعيات، نبوات. دي كلام فلسفي، كلام فلسفي. مباحث التوحيد هي في الاقسام السته اللي احنا ذكرناهم، اللي هم اصول الايه، الإيمان، اللي هم تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله، دي مباحث التوحيد. زي ما قلنا المتكلمين بقى يقول لك ايه، المباحث ثلاثة، الثلاثة دول مضمنين الستة، مضمنين الستة، انما هم يصوغون كلامهم بطريقة فلسفية. ما يقول لك الإلهيات عشان يدخل فيها حاجات كتير جدا من امور التي يبحث فيها العقل مما لا داعي له ان يبحث فيها، ولما يقول لك النبوات برضو بدخل فيها شيء من هذا القبيل، والسمعيات برضو يقصد بها أن يدخل شيئا من هذا القبيل، وهكذا. على أي حال هذا التقسيم بهذا الشكل، تقسيم مباحث التوحيد مش أقسام التوحيد، مباحث التوحيد، يعني الموضوعات التي يبحث فيها علم التوحيد أو علم العقيدة. احنا قلنا التقسيم صحيح أنه بيبحث في الست أركان، في العلماء أو المتكلمين يعني قالوا أنه بيبحث في الثلاثة، وقولوا الثلاثة دول بيشتملوا على الستة دول، يعني هم قالوا أنه الثلاثة دول بيشتملوا على الستة اللي احنا ذكرناهم، إنما هم حبوا أنهم يصوغوا المباحث بهذا الشكل، الإلهيات والنبوات، عشان يتناسب مع طريقتهم الكلامية، وإحنا أصلا مش عايزين طريقتهم الكلامية وما تلزمناش في حاجة، لأنه دول ناس ما بيلتدينوش بالتزام النصوص الشرعية، وإحنا لو كل واحد فينا هيثبت ما يراه عقله حسنا لكان لكل مخلوق خلقه الله تعالى دين وعقيدة تخصه. ليه؟ لأنه خلاص طالما انحرف فكره يبقى خلاص، واحد نفسه يعمل عمود عشان يعبده، واحد نفسه يجيب واحدة حلوة كده يصلي لها، واحد نفسه يعمل مش عارف ايه، يبقى خلاص كده كل واحد له دين يخصه. انما ليس الامر ايه كذلك، انما الدين واحد وهو الاسلام. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى.